بدع أو أحد الإمام الكتاب والآخر من السنة بدع مسألة في بناء العام على الخاص إذا ورد دليلان من الكتاب أو من السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فإما أن يكون أحدهما أعم من الآخر مطلقا والآخر أخص من المطلقا وإما أن يكون كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر وعلى الأول إما أن يعلم تاريخ ورودهما أو يجهل فإن علم فإما أن يتقارنا أو يتفارقا بمدة لا تسع العمل أو بمدة تسع العمل وعلى التفارق إما أن يكون المتأخر هو العام وإما أن يكون هو الخاص يا ابن كم هذا الشيء يعني تعمل بالخاص فيما يتناوله هو العام في البلد لا عام التخصيص مع انك تعمل بالخاص فيما تناوله اذا ما قلنا ان التخصيص معناه نعمل بالخاص مطلقا تعارف ونعمل بالخاص لانها اقوى مطلقا وين ما ورد سواء متقدم متاخر جهه التاريخ كيف ما كانت نعمل بالخاص لانها اقوى وهذا عام فالخاص فالخاص اقوى من العام قال ما هو تخصيص هو تخصيص انه متفق عليه وده ما هو متفق عليه الشافعي إلا مبلغ أن التخصيص متفق عليه إذا ورد بتيك الشروط كل الناس عن شروط في التخصيص مثلا إحنا عندنا أن التخصيص شرطان يكون متأخر عن العام مثلا الإمام عنده يجوز أن يكون متقدما وأهم سلم له أنه يبنى عليه هو با يبني عليه يقول هذا يبنى على هذا إحنا با نقول لا يبنى على هذا بل هو متأخر ناس إيش مسألة واحدة أولا حين قال أنه متفق عليه التخصيص ما هو متفق عليه مطلقات هو بجال أنه لا يخصص ذا لا يخصص ذا كيف يكون مش عادي جيبه مسألة لا مش عادي ليه لا العام على الخاص إذا يكون باب التخصيص عاد به مسألة إذا تقدم العام ولا تقدم الخاص ولا متقارنين ولا كيف العمل إذا تقدم العام تقدم الخاص تقارنه كيف نسكر كيف نسكر كيف نسكر باي هو ولا جهل التاريخ ولا كذا هو بمعنى ان الحين اشتي في صلاه هي المسائل جالنا بالعام وجالنا بالخاص يا باي تفصيلها فاذا عرفت ذلك فنقول قيل ابن العام على الخاص مطلقا سواء جهل التاريخ او علم تقاربهما او تفارقهما مع تقدم العام او تاخره وهو قول بعض الشافعيه نعمل بالخاص مطلقا وين ما الخاص مطلقا يعمل كلام وسابر ثاني الله وسابر وسابر الناس كلهم عليه لما تأخر على أنا كل الناس عليه لما تأخر كل الناس عليه تأخر الخاص يعني تأخر العام إيش تأخر الخاص وش إنهم يبنوا بال الخصوص يبنوا كيف ما كل الناس يعملوا بها انهم يعملوا بلا الخاص فيما تناوله بالعام فالباقي مطلقا ولا يحتاج يتقدم تاخر جهل التاريخ عقد ولا طريق شتي هم يعملوا بها جو في الاحكام الشرعيه يخصصوا كل الادله بحديث يقولوا مخصص مخصص بحديث ما هم دايمان هو متقدم متاخر من كما اذا عظمت في بعض المسائل يقولوا مسلم ان علم ما هم دار انه علم ولا داخل لو هم دار انه يقول هذا متقدم ولا يقول هذا متاخر يقولوا هذا متاخر ولا وش يطرحوا في المسائل ويحتوي قبل قدوه ولا ابن العام الخاص نعمل به مطلقا دائما ولا ولا يلزم ابطالها ولا شيء الناس يعملوا بالخاص مطلقا في كل دليل يخصصوا بها وخلاص هو مثلا الحين هو سيه مثلا باقلوا فيما سقط استماع العشر، قالوا انه مخصص بليس في مدن خمسة وصب صدقة ولا هل هو جاء بعده مباشرة؟ ضروري يحددوا لنا اذا هو مخصص ان يكون بعده مباشرة، ولا تحاك ولا شيء. جاء تكلم في الله اعلم اي الدنيا، وجاء هنا قاعد تكلم الله اعلم ويش قال فيما قال ليس فيما دون خمسة وصب الويش لا تكرم زيد، هو من الحين تقول إلا زيد. إيه ما غصب زيد. ما له واحد، ما له. ما تقول لا تكرم زيد، نرجع كل ما رأينا. سواء. جالس بالدم. بس الكلام. هو ناسخ العام. العام ناسخ. هو بيه قد نقول إنك لا، والإمام ذا بناء على إذا قدم عنده إنه مخصص، وإنه جاب العام بعده قرينا على إنك ما أردت أنت بها. زيد محمد. هيا ها سوا فريا سيدنا كما قد جاوه داري كما قد جاوه ما بلا قد ولا تردوا على تقول قاعد ما بلا قد ولا انا لا ان مخصصوا كما معنا تخصيصات رفع عن امه الخطا والنسيان ان مخصصوا بها جميع الادله وهو مع رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن ذي حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ انهم يخصصوا بها جميع الادله ما قالوا لا متقدم ولا قالوا لا متاخر ها لا في كل كتاب باجي لك في شرح السيد باجي لك في البحر باجي لك في غلاء يقولوا رفع القلم عن ديه عن النائم حتى يستيقظ جميع الأحكام ما قالوا ما بلا ديه ويحين هو جاء ديه الكلام رفع القلم هل هو قبل ديه الحكم الشرعي ولا قبل ديه ولا كل الأحكام الشرعية يقولوا مخصص كل تقرير ما أدري أنا وين هذه معلومة التاريخ صح أبو النذيه أنه مخصص من حاضرين أن هذا متأخرا بعد ذيه ها جهم يمثلوا لنا نعم جهم يمثلوا في الأصول وفي الداء وفي ال... ايوه معنا يذكروا قالوا يمنع علاماتها وقالوا حددوا لنا ذاك حق الشاه لا تنتفعوا من ال إهاب ايما إهاب دبقه فقد طهر ذولاك جاي وقالوا ان لا تنتفعوا منها بعصب ولا قداوة وانه ارخ قبل ما يجيب يومين ناس قالوا بشهر ناس قالوا بعشرين يوم قبل ما يموت ناس قبل وارجع يبعدوها كل هذا ويبنوا على ال يعني مثل ما قال هنا إذا تقدم الخاص ولا تقدم العام ولا ذا ولا ابنها على بسرعة الأقوى ما عاد لاحظوا أنه متأخر بشهر ولا بكذا لو بنوا على كونه متأخر يعني قبل قالوا قبل ما يموت ناس قالوا بعشرين يوم وناس قالوا بمعنى أن الناس متفقين على أن نحن لا ننتفع من الميتة بشيء معنى هنا من أئمتنا يقول أنك انتفع بها وش ما بدك أي ما هذا انتفق فقط طهر ما عملوا فيه إنه قبل موته بشهر قبل موته بعشرين يوم قبل موته دعم يبعدوها كلها شو داري ما الحمد لله قلنا لكم غنكم تقولوا تبنوا عليه إذا قدام متأخر قد يبنوا عليه ويقولوا لا نعمل ونجبكرنا هنا ومجي لنا يمثل لنا هنا يمثل لنا بالمسألة ويقول لنا ذيه تبروا كذيه وذيه كذا وذيه كذا لأنه وقع كذا فلنا ما هو يجي لنا هنا ويجي يقول حتى يقول أخرجه ورواه وسبروا لا يقول ذيه المسألة كو مجي لنا هنا ما عندك بحاجة إلى الفقه ما قرأ أنت في الفقه ما هو جاي لك أكثر من كذي الفقه لا يمين بيجي لك أقل من كذي تبيك أنت في محلها في محل المسألة هناك في الفقه أرجع بها يقولوا على ما تقدم في الأصول ما عاد هم باني لك غير ما ذنب يجي لك في الحديث ويخرجه لك ويحمله على الوجه أحسين بلتي القاعدة خاصتي القاعدة لأنها مهمة وأكثر الأحكام كذيها عليه هي القاعدة على التخصيص وعلى العموم وعلى الخصوص ما رأي ما رأي من حاجة كذيها بيوم هي هاته وها او علمت قالوا او تفارقوا ما عندك ما داخل قال وهو قول بعض الشافعيه بأهل القول يعني انه يعمل بالخاص مطلقا كيف ما كان ويجي مع تاخر الخاص مده تسع العمل على اصل او ويجيء مع تاخر الخاص مده تسع العمل على اصل من يقول بجواز تاخير البيان عن وقت الحاجه ايش حرمها مع هذا مثلا وش متاخر يعني البيان مع تاخير البيان قال احنا هو يجوز عندنا يجوز ذا الكلام تاخير الخاص اما تاخير البيان مع تاخر الخاص مده تسع العمل اصل من يقول بجواز تاخر البيان ما هي مربوطه بذا هو مبلغ السنة يجوز يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى وقت الحاجة ما هو عن وقت الحاجة لا إلى وقت الحاجة أول حق امتناعه كما يجي إن شاء الله تعالى يعني لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة والمختار أنه ابن العام على الخاص تقارنا بأن يتصل أحدهما بالآخر لتعذر الجيران الحقيقي في القولين. أي كلام جي ها؟ لا ما بيش ما هو ثابر. ما هو ثابر يتقارنوا قولين، المهم ما هو ثابر يتكلم كلامين في وقت واحد. معنى التقارن أن يتصل أحدهما بالآخر، هذا التقارن. لتعذر الجيران الحقيقي في القولين، أو تفارقا بمدة لا تسع العمل بالمتقدم، أو جهل التاريخ. وين ها وش تقارنا تقارنا حين تقول اكرم اهل المسجد لا تكرم زيد هذا تقارن وتعبد لك هذا او تفارقا بمده لا تسع العمل اكرم اهل المسجد جيت لك بعد السماجه اقول لك لا تكرم اي او جهل التاريخ أو تفارق مثل تسع العمل أو جهل التاريخ وإلا فالخاص والمختار أن تقارنا وإيش؟ إن تقارنا يعني أنه ابن العم على الخاص إن تقارنا أو تفارقا بما لا يلا تسع العمل أو جهل التاريخ يعني ها قال المختار هذا الفرق بينه ما نقول للتخصيص ما بدك وين تعمل ذا هو نفس الكلام تخصيص ولا ابن ما يفارق قبل الناس يشترطوا فالخصوص شروط وناس ما يشترطوا فيها فهم قالوا سوى المخصص متقدم ولا متأخر ولا كذا هو الخصص وحنا عندنا المخصص شرطه أن يكون متأخرا وشرطه أن يكون مقارنا وشرطه أن يكون كذا فقط وهم قالوا التخصيص ما يحتاج إلى شرط لو متقدم مثل الإمام ده سهل لو متقدم وحنا لا إمام لا إمام إنت تقول أكرم أهل المسجد لا أكرم زيد لا عندك ما هو مخصص إلا بعد متأخرا لكن ما حين أقول لك ذا الحين أكرم زيد ومن أهل المسجد وارجع أقول لك بعد لا تكرم أهل المسجد عند الإمام هو مخصص له عندنا لا ما هو مخصص له بل عام ناس أي هي أدلة ولا عندي إنه أراد ذا كذا ولا ذا أراد كذا جاوب أدلة ها هي قصية لا ما هي رأي بس وإلا فالخاص المتأخر للعام في الأصح ناسب يعني أنهما إذا تفارقا بمدة تتسع للعمل هناك دي مختشة لها أنهما إذا تفارقا بمدة تتسع للعمل في المتقدم منهما فإن كان المتأخر الخاص فهو ناسب للعام فيما تناوله وإن كان المتأخر هو العام لم يكن ناسب للخاص المتقدم في الأصح بل يكون العام المتأخر مخصصا بالخاص المتقدم أما التخصيص مع التقارن ونحوه فهو قول الجمهور من الأئمة وغيرهم وأما مع جهل التاريخ فهو قول الإمام الناظم بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين والإمام يحيى والشيخ الحسين الرصاص قال الإمام المنصور بالله وهو رأي كثير من الفقهاء والمتكلمين. يعني عندي إذا جهل التاريخ. وقال برماوي إنه مذهب الشافعي وأصحابه والحنابلة وبه قال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين وبعض الحنفية. وأما نسخ الخاص المتأخر المتراخي للعام المتقدم فيما يتناوله فهو قول عامة أصحابنا والمعتزلة. إذا ذاك مع جهل التاريخ ما هو قول أهل البيت. لا قول بعض قول ما هو قول أئمتنا ولا منصور بن الله لا كان مع سلمان هذا لا معنى أكثر من خلق الله رأي كثير من الحماقة قال منصور بن الله رأي كثير من لا كنت رأي لا حق لا حق حياته. وقال القاضي عبد الجبار وابو الحسين وبعض الحنفية واما نسخ الخاص المتاخر المتراخي للعام المتقدم فيما تناول فهو قول عامة اصحابنا والمعتزلة وغيرهم ولا يخالف به الا من يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة. واما تخصيص العام المتاخر المتراخي بالخاص واما تخصيص العام المتاخر المتراخي بالخاص المتقدم فهو مذهب الميت بالله عليه السلام صرح به شيخ التهذيب والسيد محمد بن ابراهيم والفقيه سليمان أجير محمد بن إبراهيم والفقيه سليمان بن ناصر عبد الله بن زيد من أصحابنا وبه قال الشافعي وأبو الحسين والرازي الشافعي الباقي يا سوا منه فوق. وبه قال الشافعي وأبو الحسين والرازي وبعض الظاهرية وذهب جمهور أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية إلى أن العام ناسخ للخاص المتقدم. إذا تقدم الخاص وتأخر العام فعندنا أن العام هو وقيل إن العام والخاص تعارضان إن جهل التاريخ فيما تناوله فيجب فيها الرجوع إلى الترجيح إن أمكن وإلا تساقط في محل التعارض. ورجع هذه بدي أقام مثال في زيد زيد هذه تعارضه في زيد إكرم زيد إنك لا تكرم زيد جاء الأول إكرم زيد ولا باقي قال لك لا تكرم هذا بس دخل زيد منه إذن زيد فقط فيما تناوله فيجب فيها الرجوع إلى الترجيح إن أمكن وإلا تساقط في محل التعارض ورجع فيه إلى حكم الأصل إن لم يوجد ناقل شرعي. وين؟ وين؟ إذا ما أدري وين المتقدم وين المتأخر قالوا فيه تعارض. كل الأولين ما بشي فيها جهل. ليه الأولين ما فيها جهل؟ هذا جهل التاريخ. إذا تأخر العام فهو ناسخ. إذا جهل التاريخ كيف نسفر؟ ما درنا وين المتقدم ولا المتأخر الخاص أو العام. لا لا ضروري تسع العمل. ما هو سابر العام يكون ناسخ إلا إذا تأخر مدة يمكن العمل. إذا تأخر الخاص مدة يمكن العمل هنا. وش وين تشتري؟ وين تبنى عليها؟ يا خبير الأول إحنا قلنا ذا الحين. هذاك الأول ما بشي الأول ما بشي الأول ما بشي جهل تاريخ. درينا أن العام متقدم ولا أن الخاص متقدم. ها إذا قلنا فونا ليش تعب مضى وقت يمكن العمل بنقول له ناسخ. ما مضى وقت يمكن العمل بنقول له ناسخ. إن جهل التاريخ كيف نسبر؟ قال يتعارضوا في زيد ذي بس قبل ابدي الاخر. ها هو ترجيح من الناس يعني قبل اذا بدك ترجح بين النسخ وبين ذا رفع وذا ما هو رفع ليه اي او ترجح بين الناس. لا المفروض ان احنا ذا ارجح لان ذا خاص وذاك عام فالخاص او لا من عام إذا قال لك اكرم جيش وجاء لك وقال لك لا تكرم أهل المسجد وما درجوا المتقدمين المتأخر وين الأولى أنك تعمل به؟ فالخاص قطعة بدون إشكال أولا أبشر ها قلت لك للحين لو أجي أقول لك مثلا للحين اكرم قال جاء لك خبر قال لك لا تكرم أهل ضحايا وجاء لك خبر أنك تكرم محمد فتقول ما أنا داري كيف أزبر لو رجعنا للتعارف هناك الترجيح تتجا لنا ما النص أقوى من الظاهر كيف أن أقول لا أعمل به وشو تمام نص لأنك النصوص هي مختلفة من الجيش لا لا ما مثله لا ما مثله قطعة غير بامسوا ما مسوى حين أقول لك زيد وأهو ضحيان هذا يحتمل هذا بايسبر إنه هو رجال إنه هو رجال قال لك أكرم أهو ضحيان قال لك أكرم أهو ضحيان وبعدها قال لك أكرم زيد إنه هو رجل قلنا الله أنك جاء حديث عن رسول الله وما غانا من جهة كلهم سواء في الصحة وغير الصحة كلهم سواء مسألة ثانية ها؟ ولا أنا ذلك ملاشد لا بعمل بذا يعني ما أحد مشكك فيه إنه ما يعمل بذا أكرم أكرام أخو الجاد وذي أكرم أيوة لا هي عدل أي سواء هذا ما فيها ما فيها إشكال ما ذي إذا قلت لك كريم زيد وقلت لك لا تكرم أهو ضحان ما حد مناجع قدر فيه إنك تكرم زيد وأهو ضحان لا تكرم ما به احتمال أن يكون زيد ما هو مراد إنك لا تكرم وهي وقد نصيت عليه إنك تكرم على وجه بعد العام لا ما داري ما بلا جالك كذية ما داري أتبني على أنه بعده ولا كذا ما بلا جالك حديثين عن رسول الله قال لك كذية جالك ذي قال انه افعل كذا تكرم ذي وقال لك لا تكرم بس قول ما انا داري كيف اسبر بهم وخلاص توخم اقطع واعمل بذا اني اكرم محمد الله لانه قال لي اكرم محمد عن رسول الله وقال هناك لا تكرم اهل ضحيان ما هو نص في محمد مثله حياها سوا تخصيص وقيل إن العام الخاص يتعارضان إن جهل التاريخ فيما تناولا فيجب فيها الرجوع إلى الترجيح إن أمكنه وإلا تساقطا في محل التعارض ورجع فيه إلى حكم الأصل ها؟ كيف ما تساقطا في ذي المكان مثل هذا قول؟ مثلا في محمد ذا قال لك يتساقط فيجب فيها الرجوع إلى الترجيح إن أمكنه وإلا تساقطا في محل التعارض ها؟ كيف ما تساقطا عنوان إنها تعمل بلوحات لكن يبنوا على كذا ويعملوا بالخاص ويقولوا هذا خاص ودائرة الخاص أقوى من دلالة العام ويعملوا بها أهم قائلين كذا يقولوا دلالة الخاص أقوى من دلالة العام ويعمل بها يعمل بالخاص وإلا استقطع في محل التعرض ورجع فيه إلى حكم الأصل إن لم يوجد ناقل شرعي وإليه ذهب جمهور أصحابنا والحنفية والقاضيان عبد الجبار والباقلاني لنا في أن المقارن ونحوه لا نسخ فيه أن التخصيص بيان أن التخصيص بيان وكل بيان إنما يمتنع تراخيه عن وقت الحاجة أما الصغرى فبالإجماع وأما الكبرى كل بيان فلأن المقارن سواء فلأن المقارن متفق عليه والمفارق بدون أن يتمكن من العمل مستدل عليه دليل إنه يجوز ولا ان ذا الحين اما اذا هو مقارن فهذا قطعا انه يجوز البيان المقارن البيان المقارن اما اذا هو متاخر فاحتاج الى دليل انه يجوز هذا هو عندنا يجوز انه يتاخر البيان الى وقت الحاجه يتاخر البيان الى وقت الحاجه الى وقت الحاجه ما به مانع يتاخر البيان الى وقت الحاجه هو ما نشي عن وقت الحاجة هو ذا بيان هذا الحين في البيان أما في المقارن بل اتفاق ما فيه أشكال حين أقول لك اكرم أهل المسجد إلا زيد هذا ما فيه خلاف ما بين إذا تأخر إلى وقت الحاجة قال هو مستدل عليه احنا عندنا يجوز تاخر الى وقت الحاجه ما بمعنى لان ما كنت مكلف ما كنت مكلف بشيء كما جاءت حاجته هو بيخبر لنا رسول الله ولنا في ان الخاص لما تقول قالوا المفارق بدون التمكن العمل مستن عليه وكذا ايضا مع التلاقي في وقت يمكن فيها العمل قد شيء من خلف الاستدلال الاتي ولنا في ان الخاص المتقدم مطلقا مخصوص مخصص للعام ان تقدم الخاص خلاص ان تقدم الخاص قرينه داله على انه لم يرد بالعام جميع ما تناوله وانما اريد به ما لم يتناوله الخاص المعلوم عند المخاطبين فلا يضر التلاقي التعميم لا لا لأن الخاص لا لا الخاص لأن الخاص إنما يتصف بالتخصيص حين يريد العام كما أن العقل إنما يتصف بالتخصيص حين عند ورود العام فيصير التخصيص مقيدنا للتعميم وذلك مما لا إشكال فيه ايه عقل هو معاه احنا قلنا مخصص ولا يتصف انه مخصص الا حين يجي العام ما هو قبل مخصص كذلك لي الدليل هو قال اذا تقدم الخاص وقرينه على انه ما رد انتبه العموم العموم فما جاء العموم قلنا هذا تخصص هذا الحين فيصير التخصيص قال لك تعميم وذلك ما لا اشكال فيه ولنا في أن الخاص مخصص للعام مع جهل التاريخ أن التخصيص أغلب بايوديها عندي كلها كلها تخصي وجاوبي وخل جاوبي يعمل بالخاص ولنا في أن الخاص مخصص للعام مع جهل التاريخ أن التخصيص أغلب من النص لكثرة التخصيص في الشرعيات ولا المفروض لو قال كثرة التخصيص في الشرعيات وذا إذا هو بايع على البهاء ويعتبرها مقوية يعمل به مطلقا في كل وقت لكثرة التخصيص في الشرعيات ولا شك في أن النص أقل وقوعا منه النص قليل يعني بعضهم يعني ما قال 12 حديث اللي هو منسوب 12 حديث ولا وكتاب الناس أخوان زغلاء عندك هي قليل قبل أنهم شروا بذيك حقة الجهاد والبهر لا لا يقولوا لا ما هناك هو بل الأولى نحمله على عدم النص نقول مثلا الإغلاظ والدا والرخوة في رسول الله دا ولا يجيوا في أوقات مختلفة ما فيش لا قليل ها؟ لا حبيب الله كم ثمانية أو أخرى وكي مال الموارد ذيك حمد النسوان حتى توفى حتى توفى من مجلية القرآن يحاول حفظ القرآن مختار من السنة من السنة من نفس الكمية وجينا معنا 12 و 8 قلنا هنا بلا ما هم بلا لو بكم متفقين عليها ولا مخالفين فيها حقة القرآن ما هي عند كلهم ما هي متفق عليها ما حبيت تقول لنا كتاب الناس ما هي القرآن الناس الا فيه مثلا ما هو كل ذيك متفقين على كل الايه كيف يجاوبها انها منسوخه اللي كتبوها. التنس في سوره الواقعه. التنس؟ يقول التنس هي من الاولين قالوا يقول لك من الاولين. كتاب هذا عبد الله. ثمرات الثمرات دي مثلا يقولوا حق ما قال ايه السيف نسخت مدري كم خليته يعني كم يا ومدري كم ويجيب ايات كثير وقال هذا يعني سلايم ما يقولوا ده ما هي منسوخه ولا هذا المراد بها في محل دون محل دون ايه اللي قال تخفيف يقولون انا نسخت هاي السيف يقولون ايه السيف نسخت قالوا لا ما هي منسوخه هذا المفروض انك يسبر في ذا المحل كذا هذا مامور به يسبر كذا ويسبر كذا ويسبر قال هو لما قال يبقى اخرج عمره وهو يداره هم يسبر للكفار وذا ما قال يا الله يقولوا ما هي يقولون انها المخلوق قالوا ان احنا لا نصير الى النفس الا اذا امتنع من كل وجه ما سبر لنا الا نرجع الى النفس مهما هو با يمكن قالوا احسان هو الاولى والاولى كنا نقول مثلا في الله بخيرات انك اعرض عنهم ولا تبذل كذا ولا كذا قالوا هي في اماكن في اماكن تبذل كذا وفي اماكن تبذل كذا يعني معناها هذه المصلحه وين المصلحه التجديد كيف ما كانت المصلحه ها ها؟ ما قال أنا ما أعرف إني ذكرها. أنا ما أعرف إني ذكرتها وإني أستغرب فيهم مجلس. إنهم خالفوا قواعد ومخالفوا الكل. وبنيت على كذا قلت فالوالدين إنها نصوص هنا والحديث ده لا يعمل فينا حتى الوالدين. فإنهم خالف قرآن الحديث خالف والأقربين يكون مخصصين. الله. كيف يعملوا بهذا يعني؟ اشتي هنا لا نقول انها منسوخه نقول انها منسوخه ما عاد بالشلال وصيه ولا دا الولاء زي مما يعاد هجال لقد ما ما انت يا بلاد انت مخالفة مدير بقى يقول خليه يوصي يسل بين جهاله اي لا يقولوا بالتحجر وبالمدير ورجعت يوصي بالباقي اللول يا ونبي أن الخاص مخصم عجال الشارع بالتخصيص أغلب من الناس والحمل على الأغلب أولى وأيضا هو أهون هذا حين في ومع جهل التاريخ التخصيص أغلب بل نعمل به وأيضا هو أهون من النفس لأنه يدفع يعني أن التخصيص أهون من النفس لأنه يدفع ما يضمن دخوله ويرفع حكما قد ثبت ولا شك أن الدفع أهون من الرفع سواء أنت سواء ولا برد ها؟ سواء لا قسم يا فوالد سمع مع واحد يقول لي هو ما لنا بيع ما بلا انه مثلا الحين لو قلت اخر ما هو احيان مع انك تستمر مثلا اخر ما هو احيان كل يوم فبستمر يا الله لما ارجع اقول لك بعد 15 يوم قلت لك خلاص بينت لك ان الحكم لما هنا خلاص انها انت رفع حكم قلت لك اخر ما هو احيان الا جيت رفع حكم الاسلام يا خبير ودائما ما كشف لك بين لك انا الحين قلت لك بعد 15 يوم لا تكرمه الله احيانا بينت لك ان المراد لما هنا هي فقط ما هو كل الوقت ما لك يا عجيبه وش الفرق ليش مرفعته خلاص ما رفعته هذا الحكم هنا اي عندنا ها خلاص اكرمه الله احيانا اكرمه الله احيانا قلت لك لا تكرم زيد بينت لك ان المراد بهم غير زيد ان الاكرام غير زيد اكرام غير زيد جابر ما جابر ما انا ها وشو ايه بينت لك ان ما هو داخل وشو قلت لك اخر ما اهل المسجد قلت لك الا زيد قلت انه مخصص قلت لك اخر ما اهل المسجد جلست بعد 20 يوم قلت لك لا تكرم زيد قلت انهم ناس لا ما قد أكرم منه ولا جنى وش ما بدك به وقت كل العمل وكل شيء ما قد حصل منك إكرام ولا شيء ما يجوز تأخر البيان عن وقتها نسخ نسخ نسخ احمل انه نسخ بعد كلنا نسخ وش الفرق بين لا ما يجوز إذا هو تخصيص ما يجوز إذا هو نسخ ما يجوز ورأينا الفارق الله هو ذاك الفارق ولا بينه ما أي فارق الذي يقولون أن التخصيص مع أنه بأمكان العمل لا يخربون التخصيص ما وما بل أنهم حملوه لقل البدا حقة أصول الدين والذيك أي البدا وما بدا قالوا بانسمي ذيك يا وبانسمي ذيك يا والله هو جوز قلنا لك يقول البدا نبعد من البدا والذا في حق الله لا يجوز فيه بدا قال الله افعلوا كذا ورجع يقول لنا بعدها مباشره لا تفعلوا كذا جاء هو بدا من الله فقلنا هذا لا هو خارج وهذا تخصيص والتخصيص جاهز ما فيها اي اشكال ما بين لو قلنا نسخ قالوا بقى يقولون انه بدا اكرم فلان لا تكرم فلان هو ما هو مقصود من اول الامر ليش ما هو إذا في صورة اعتبار المخاطب إن كلام جه وبدأ كذي وش عاد الفرق بين العراق الله يسلمك الآن الشيء من التخصيص بيان إذا هو قبل إمكان العمل أما بعد إمكان العمل بدون ما عاد أيوة تصيح نا حين يقول دفع رفع عصيب مو شيء واحد هو قال لنا حكريناه إن لولا الإجماع لكان سواء التخصيص ولا ولا الدفع والرفع ولكن كان الدفع هو من الرفع وأيضا قلنا لك رجل هناك رجل النسخ قالوا لجلاه نقول به بجا النسخ رجلاه نقول به شيء بجا هناك لأنه بعد جمل البجا لو قلت لك مثلا الحين أكرم أهل المسجد لا تكرم زيد قالوا جاوا به بجا والله لا يجوز عليها البجا قالوا ها فإذا ما إذا ما قدام كان العمل نقول التخصيص والتخصيص مجهو خارج بلنية والباب ما بشي بجا ما بين والنسخ هو خارج بل الله ما أراد منهم أنهم يستقبلوا بيت المقدس دائما ما أراد منهم إلا لما ذيك الوقت وجاءوا بعدها قال خلاص لا تستقبلوا استقبلوا ذا المحل وذي التخصيص ما قلت أكرم زيد ما الله قال افعلوا كذا إلا كذا إلا يمنهم مصالح التخصيص هذا وش ما هي لو ما قالوا هنا ما قالوا في غير المكان هذا مخصص هذا مخصص هذا مخصص ايوه شافعي ولده ولا عندك الاولين كلهم ما في كتب الاحاديث يخصوا لك يجوا لك بحديث يخصوا بكل الادله قطعة ما هي جات كل الادله في وقت واحد هي جات في وقت واحد الادله ما هي في وقت واحد ما هو خاصة أنا معفين يا أبو سلمان. أنا معفين.